رثاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. بطيبة رسم للرسول ومعهد منير، وقد تغفو الرسوم وتهمد، ولا تنمحي الآيات من دار حرمة بها منبر الهادي الذي كان يصعد، وواضح آيات وباقي معالم، وربع له فيه مصلى ومسجد، بها حجرات كان ينزل وسطها، كان ينزل وسطها من الله نور يستضاء ويوقد. ظللت بها أبكي أبكي الرسول، فأسعدت عيون ومثلاها من الجفن تسعد. بطيبة رسم للرسول ومعهد منير، وقد تغفو الرسوم وتهمد. بطيبة رسم للرسول ومعهد منير، وقد تغفو الرسوم وتهمد. ولا تنمحي الآيات من دار حرمة بها منبر الهادي الذي كان يصعد، وواضح آيات وباقي معالم، وربع له فيه مصلى ومسجد، وواضح آيات وباقي معالم، وربع له فيه مصلى ومسجد، بها حجرات كان ينزل وسطها من الله نور يستضاء ويوقد. بطيبة رسم للرسول ومعهد منير، وقد تغفو الرسوم وتهمد. بطيبة رسم للرسول ومعهد منير، وقد تغفو